الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس سيكون في التعليق على وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله. تكلمنا عن هذه الوصية بالأمس وعن المؤلف، ووصلنا إلى المثل الذي ضربه المؤلف، ومثل عظيم. قال: وإني خطر لي أن أمثل هذه الدنيا وأهلها، يعني أراد المصنف أن يمثل هذه الدنيا وأهل الدنيا بمثال عجيب. قال: كمثل أهل سفينة ألقتهم الريح في جزيرة في البحر. أهل سفينة ألقتهم الريح في البحر في جزيرة، هذه الجزيرة فيها معادن الجواهر كلها النفيسة وغير النفيسة، فيها الياقوت والزمرد والزبرجد واللؤلؤ والمرجان، وفيها أيضا من المعادن غير النفيسة مثل العقيق والشيح وغير ذلك، وفيها حجارة، وفيها النفيس وغير النفيس. قال: وفيها أنهار وبساتين. وأيضا الجزيرة هذه فيها حمى الملك السلطان، قد حد له حدودا وأحاط عليه حائطا، وقال: لا أحد يأتي لهذا الحمى، في خزائن الملك وإماء وولدان. نزل أهل السفينة في هذه الجزيرة، وقيل لهم: مقامكم في هذه الجزيرة يوم وليلة فقط، يوم وليلة ثم ترتحلون، اغتنموا مدتكم القصيرة فيما أمكن في أخذ الجواهر الكثيرة من هذه الجزيرة. الحازمون أسرعوا إلى تلك الجواهر، ينتقون منها ويحملونها إلى مخازنهم في السفينة، ويجدون ويجتهدون ويعملون ليل نهار، فإذا تعبوا تذكروا قدر تلك الجواهر وكثرة قيمتها وقصر إقامتهم في تلك الجزيرة، وأنهم عما قريب الراحلون منها، فرفضوا الراحة وتركوا الدعة وأقبلوا على الجد والاجتهاد. وإن عرض لهم نوم تذكروا ذلك، فذهبت عنهم لذة النوم، وتمثلوا بقول القائل: عند الصباح يحمد القوم السراء. فجعلوا طيلة الوقت يجمعون هذه الجواهر النفيسة. آخرون من الذين نزلوا على هذه الجزيرة أخذوا من الجواهر شيئا واستراحوا في وقت الراحة وناموا وقت النوم. فرقة لم يتعرضوا للجواهر أصلا، آثروا النوم والراحة والفرجة. أيضا بعضهم أقبل على بناء المساكن والقصور والدور على هذه الجزيرة، مع أن مقامهم فيها يوم ونصف، يوم وليلة، مقامهم فيها يوم وليلة فقط. قوم أقبلوا على جمع الحجارة والصدف والأشياء غير النفيسة، قوم تركوا هذا كله، أقبلوا على اللعب واللهو، وتشاغلوا باللذات وبالسواليف وسماع الحكايات، وقالوا: درة منقودة خير من درة موعودة، يعني شيء مقدم أحسن من شيء مؤجل موعود به. وهناك أيضا فرقة من هؤلاء الذين نزلوا على هذه الجزيرة انتهكوا حمى الملك ولم يجدوا بابا، فكسروا الباب وفتحوا خزائن الملك وانتهبوا منها وعبثوا بجواريه، وقالوا: ليس لنا دار غير هذه الدار، مع أنه قيل لهم: إقامتكم فقط يوم وليلة. ثم بعد ذلك قيل الرحيل، نودي بالرحيل، فارتحلوا. عند الرحيل الذين حصلوا الجواهر النفيسة رحلوا مغتبطين فرحين مسرورين. الذين فرطوا في جمع الجواهر اشتد جزعهم على تفريطهم وقلة زادهم. الفرقة الثالثة كانوا أشد جزعا وأعظم مصيبة، وقيل لهم لا ندعكم حتى نحملكم ما أخرجتم من خزائن الملك في أعناقكم، فارتحلوا على تلك الصفة حتى وردوا على مدينة الملك العظمى، فنودوا في المدينة أن قد قدم قوم في معادن الجواهر، فتلقاهم أهل المدينة وتلقاهم الملك وجنوده واستنزلوه، وقيل لهم عرضوا بضائعكم. أما أهل الجواهر النفيسة فعرضوا بضائعهم، حمدهم الملك أثنى عليهم وقال أنتم خاصتي وأهل مجالستي ومحبتي، لكم ما شئتم من كرامتي، وجعلهم ملوكا لهم ما يشاءون، إن سألوا أعطوا وإن شفعوا شفعوا وإن أرادوا شيئا حصل لهم. فأخذوا القصور والدور والحور والبساتين وركبوا المراكب وصاروا ملوكا ينزلون في جوار الملك ويجالسونه وينظرون إليه ويزورونه. الفرقة الثانية قيل أين بضاعتكم؟ أين بضاعتكم؟ قالوا ما لنا بضاعة. قيل كنتم في معادن الجواهر، أنتم هؤلاء في موضع واحد. قالوا نعم لكن آثرنا الراحة والدعاء. وبعضهم قال لا نحن اشتغلنا ببناء الدور والمساكن، وقال آخرون اشتغلنا بجمع الحصى والزلف والأشياء غير النفيسة. قيل تبا لكم، أما علمتم بقصر إقامتكم ونفاسة الجوار التي عندكم وأن مقامكم في هذه الجزيرة قصير؟ أما أيقظكم الأيقاظ؟ أما وعظكم الوعاظ؟ قالوا بلى لكن علمنا فتجاهلنا ووقظنا فتناومنا. فعضوا أيديهم ندما وبكوا على التفريط دما. أما الفرقة الثالثة الذين انتهكوا حمى الملك فجاءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم يائسين مبلسين حيارى، زلت بهم القدم وحل بهم الندم، فأمر الملك بسجنهم ومعاقبتهم، فجروا إليه وقد أيقنوا بالعذاب وجل أمرهم عند العتاب. فأمر الملك بإيقاع العقوبة الشديدة عليهم لأنهم عبثوا بحمى الملك وهم قد نهوا عن ذلك. يقول ابن قدامة فهذا تقريب مثال الدنيا، ومن عمل فيها بالطاعة ومن استوعبها بالتفريط والإضاعة. فهؤلاء الذين لما نزلوا في هذه الجزيرة يوم وليلة طولة الوقت يجمعون الجواهر النفيسة، هؤلاء مثلهم كمثل الذي يعمل صالحا في هذه الدنيا، يجمع جواهر حسنات كل يوم، حسنات كل يوم حسنات، هذه أعظم من الجواهر، حسنات من صيام ونافلة ومن صلوات ومن زكوات ومن أذكار، فعندهم هذه النفائس. قوم غلب عليهم الكسل والراحة، يعني يعملوا لكن أعمال قليلة، وقوم تركوا ذلك كله وانشغلوا باللهو وباللعب والتفاهات، وقوم تجرأوا على المعاصي، تجرأوا شرب الخمور والزنا ونحو ذلك. فمع أن مدة مقامهم في الدنيا قصيرة، فهذا مثل الدنيا، هذا مثل الدنيا، فهذا قربها الموفق قدامى رحمه الله. نحن الآن أيها الإخوة في هذه الدار كما مر معنا بالأمس في دار يتمناها الأموات، نحن في مرحلة من أخطر المراحل وهي مرحلة العمل. الذي يعمل صالحا في هذه الدنيا يسعد السعادة الأبدية، والذي يضيع عمره في لهو وفي غفلة وفي لعب وفي تفريط يندم الندم العظيم. وحياتك أيها الإنسان فرصة واحدة غير قابلة للتعويض، ليست مجال المغامرة والمخاطرة. إن نجحت في هذا الاختبار العظيم الذي نحن فيه سعدت السعادة الأبدية، وإن فشلت فيه خسرت الخسارة العظيمة مهما حققت من نجاحات في الدنيا تبقى في النهاية خاسر. فالنجاح الحقيقي والفوز الحقيقي إنما هو في طاعة الله عز وجل. فكل يوم تطلع شمس اعتبر أن هذا اليوم هبة من الله لكي تعمل صالحا. قل هذا اليوم سأتزود فيه بالأعمال الصالحة، أكثر فيه من الصلاة، من الأعمال الصالحة، الصدقات، الأذكار، تلاوة القرآن. هذه هي النفائس التي يرتبط بها الإنسان عندما يلقى ربه عز وجل. فانظر إلى هذا المثل البديع الذي ذكره ابن قدامة. فالناس في الدنيا كهؤلاء الذين في هذه الجزيرة، قيل لهم مدة إقامتكم يوم وليلة. الناس في الدنيا مدة إقامتهم قصيرة جدا. فالذين جمعوا الجواهر مثل الذين يجمعون الحسنات والأعمال الصالحة، الذين فرطوا مثل الذين فرطوا في الدنيا، الذين انتهكوا حمى الملك عقبهم الملك مثل الذين يتجرؤون على حرمات الله عز وجل. قال: فاجتهد رحمك الله في الكون من الفرقة الأولى الذين استوعبوا الساعات بالطاعات ولم يفرطوا في شيء من الأوقات، وألزم قلبك الفكرة في نعم الله لتشكرها، وفي ذنوبك لتستغفرها، وفي تفريطك لتندم، وفي مخلوقات الله وحكمه لتعرف عظمته وحكمته، وفيما بين يديك لتستعد له، أو في حكم شيء تحتاج إلى تعلمه. وألزم لسانك ذكر الله ودعاءه واستغفاره أو قراءة القرآن أو علم أو تعليم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس. هذه أعمال صالحة عظيمة، فالذكر من أفضل الأعمال، الاستغفار كذلك، تلاوة القرآن، القرآن أشرف الذكر، تعلم العلم وتعليم العلم الناس، الأمر معروف والنهي عن منكر. قال: أو إصلاح بين الناس. يعني إصلاح بين الناس يا إخواني هذا من الأعمال الصالحة العظيمة التي أجرها عظيم. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أكمل الآية، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بدرجة هي أعظم من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا حديث صحيح صحه الترمذي وغيره. درجة إصلاح ذات البين أعظم من درجة الصلاة، من درجة الصيام، من درجة الصدقة. فإذا وفق الإنسان لهذا العمل، هذا عمل صالح عظيم، يكفينا قول الله عز وجل: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه المعاني يغفل عنها بعض الناس. ربما يجد بعض الناس القطيع داخل بيته ولا يسعى للإصلاح. ربما يجد أن ابنته تخاصم مع زوجها سلبي، ما يسعى للإصلاح بينهم، أو أخته ولا يسعى للإصلاح، أو جيرانه أو أرحامه. السعي للإصلاح هذا من الأعمال الصالحة العظيمة. قال: وأشغل جوارحك بالطاعات وليكن من أهمها الفرائض في أوقاتها على أكمل أحوالها، ثم ما يتعدى نفعه إلى الخلق وأفضل ذلك ما نفعهم في دينهم كتعليمهم الدين وهدايتهم من الصراط المستقيم. أحب الأعمال إلى الله الفرائض. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. فالفرائض هي أحب الأعمال إلى الله، سواء بالنسبة للصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك. وبعد الفرائض النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، قال: وليكن من أهمها الفرائض. النوافل أيضا فيها أجر. المؤلف جعل النوافل على مرتبتين. المرتبة الأولى قال: ما يتعدى نفعه إلى الخلق، أي أن العمل الذي نفعه متعد أفضل وأعظم أجرا من العمل الذي نفعه قاصر على صاحبه. فمثال ما نفعه متعد: طلب العلم، طيب لو أن رجلا قال أيهما أفضل أن أحضر مثل هذه الدروس أو أني أبقى في البيت أقرأ قرآن تطبيقا لكلام ابن قدامة، أيهما أفضل؟ نعم، حضور الدرس. لماذا؟ لأن نفعه متعدي. ولذلك ذكر النووي وغيره أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، فالنفع المتعدي أفضل. فالإنسان الذي عنده تعليم علم، دعوة إلى الله، أيضا في المجال الخيري في المبرات، هذا أعظم أجرا من الإنسان فقط الذي يعمل الأعمال الصالحة لكن نفعه قاصر على صاحبها، يبقى في المسجد يقرأ القرآن يذكر الله فقط من بيت المسجد. لا، الذي نفعه متعد أفضل، الذي يشتغل بالتعليم بالدعوة بالتوجيه بالإرشاد بالأعمال الخيرية، هذا أعظم أجرا وثوابا. طيب العمل المتعدي، المؤلف يقول أيضا جعله على مرتبتين، يقول أفضل ذلك، يعني أفضل العمل المتعدي ما نفعهم في دينهم، يعني تعليم العلم مثلا هذا أفضل من العمل في المبرات، لأن ما نفع في الدين أعظم مما نفع في الدنيا. وهذا يدل على أن تعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل أنها من أجل وأشرف وأسمى الأعمال، كما قال الله تعالى ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهنيئا لمن بذل من وقته لتعليم الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل، هذه الدرجة هي أفضل وأشرف وأسمى الأعمال.